تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اتصل علي البنك الذي أتعامل معه وقال لقد وقع الاختيار عليك وتم منحك بطاقة مجانية. ما شاء الله، هذا اختيار سيء، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا ربا، وإن سموه بطاقة أو سموه هدية أو سموه ربا. نعم.